هل أثبت الله عز وجل أن الإنسان سميع بصير؟ نعم. أين؟ إنا هدينا السبيل إما شاكرا إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية الأخيرة يخفى معناها على كثير من الناس. فما معناها؟ إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المعنى أننا دللناه على الحق سواء كان شاكرا أو كان كافرا، ثم بين جزاء هذا وهذا. يعني أن الله هداه السبيل على أي حال كان، وذلك بما أرسل به الرسل من الكتب وما أودع به الإنسان من الفطرة، ومع ذلك انقسم الناس إلى شاكر وكفور. طيب، هل السمع الذي أثبته الله للإنسان كالسمع الذي أثبته لنفسه؟ لا. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.